ده اللي هو نحن قريب لأعطاك بره عشان ندخل جوه على بره عارف بتعمين ولا صار حتى دور مكان ولا ما عرفش التعمين تتوارد من دون حتى مكان ولا معلش يا I'm مثل نوره كمشكاة الله أكبر. الدنيا الله أكبر. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله أكبر.

أكبر الله أكبر. Thank you. الله أكبر الله أكبر فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر الله أكبر الذي إذا Okay.